Ini wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Wal afu minkum.